أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النظر الثاني في المهور، وفيه أطراف. الأول في المهر الصحيح، وهو أي والمهر الصحيح كل ما يصح أن يملك عينا كان أو منفعة، فكل ما يصح أن يملك سواء كان عينا أم كان منفعة يصح أن يكون مهرا، ويصح العقد على منفعة الحر كتعليم الصنعة والسورة من القرآن وكل عمل محلل، وعلى إجارة الزوج نفسه مدة معينة، وقيل بالمنع استنادا إلى رواية لا تخلو من ضعف مع قصورها عن إفادة المنع. ولو عقد الدميان على خمر أو خنزير صح، لأنهما يملكانه الخمر والخنزير يملك من قبل الدمي لكن لا يملك عند المسلمين، فلا يصح أن يجعل مهرا عند المسلمين، لكن عند أهل الذمة يصح ذلك لأنهما يملكان. ولو أسلم أو أسلم أحدهما قبل القبض دفع القيمة، قيمة هذا الخمر أو قيمة هذا الخنزير كم كانت القيمة له، فيدفع القيمة ولا يجوز له أن يدفع الخمر أو يدفع الخنزير لأن المسلم لا يملكه لخروجه عن ملك المسلم سواء كان عينا أو مضمونا، يعني سواء كان عينا موجودة مشخصة بالخارج أو مضمونا له، وذلك لأنه لا يملك الخمر والخنزير. ولو كان مسلمين أو كان الزوج مسلما قيل يبطل العقد، يعني لو أن مسلمين عقد العقد على مهر خمر أو خنزير، جعل المهر خمرا أو خنزيرا قيل يبطل العقد. أو كان الزوج مسلما والزوجة ذمية مثلا فقالت أريد أن يكون مهري كذا خمرا كذا كرتون من الخمر أو كذا رأس من الخنزير مثلا، فهل يصح؟ نقول لا يصح، لأن المهر يلتزم به من؟ المسلم. وبما أن المسلم لا يملك الخمر ولا الخنزير لا يصح أن يجعل الخمر والخنزير ماذا مهرا حتى لو كانت الزوجة ذمية. قال ولو كان مسلمين، يعني الزوج والزوجة، أو الزوج يعني أو كان الزوج مسلما قيل يبطل العقد وقيل يصح، ويثبت لها مع الدخول مهر المثل، وقيل بل قيمة الخمر، والثاني أشبه، والثاني أشبه، وهو ماذا؟ أنه يثبت لها مع الدخول مهر المثل لأنه يكون بمثابة لو صار العقد دون أن يعين المهر. قالت لو زوجتك نفسي فقال قبلت، يصح العقد ولكن لها المسمى من المهر، وإذا دخل بها فلها ماذا؟ مهر أمثالها. صار واضح؟ إذا ذكر المهر لا يبطل العقد فقط. في وين؟ في وين؟ في المنقطع. العقد يبطل العقد، هلين؟ يبطل العقد في المنقطع. ولا تقدير في المهر بل ما تراضى عليه الزوجان وإن قل ما لم يقصر عن التقويم، كحبتين من حنطتين هذه ما تقوم بشيء فلا تعد مالا، فلا بد أن يكون شنو؟ مما يتقوم، مما يمكن أن يكون مما يتمول وإن كان قليلا. أما حبة من حنطتين أو حبة مثلا من عدسين أو حبة مثلا من نخجين أو ما شابه ذلك، هذا لا لا يتمول. وكذا لا حد له في الكثرة ولا حد للمهر كثرة، وقيل بالمنع من الزيادة عن مهر السنة، وقيل بالمنع إذا كان أكثر من مهر السنة، ولو زاد رد إليها وليس بمحتمل. هذا ليس محتمل، يعني إذا كانت هناك رواية وكذا إنما يحمل على الاستحباب أن يكون المهر كمهر السنة لا على نحو الوجوب. ويكفي في المهر مشاهدته إن كان حاضرا ولو جهل وزنه وكيله، كالصبرة من الطعام والقطعة من الذهب. نقول يكفي فيه المشاهدة إن كان حاضرا ولو جهل وزنه وكيله، كالصبرة من الطعام والقطعة من الذهب. أنا لا أعلم كم هذه الصبرة من الوزن، ولا أعلم كم عددها من المكاييل، ولا أعلم كم وزن هذه القطعة من الذهب، لكني أشاهدها أمامي وأنا قبلت ووافقت على أن يكون هذا المهر هو الذي يكون بيننا، فيصح أم لا يصح؟ يصح، لأنه ما يتمول. ويجوز أن يتزوج امرأتين وأكثر بمهر واحد، بمهر واحد، يعني امرأتين أو ثلاث أو أربعة. لو قلنا له زوجناك أنفسنا بألف دينار فقال قبلت التزويج منكم، يصح أم لا يصح؟ أربع مرة واحدة فكلهم يشتركون، كلهن يشتركن في كم؟ في هذا المهر وهو الدينار. ويكون المهر بينهن بالسوية، وقيل يقسط على مهور أمثالهن وهو أشبه. ليش؟ لأن احنا ربما واحدة بكر واحدة ثيب، فما يمكن أن تساوى البكر بالثيب، فحينئذ يقسط على مهور أمثالهن وهو أشبه. لأنه إذا قلنا المهر بينهن بالسوية فمعنى عممنا، لكن إذا قلنا يقسط على مهور أمثالهن فإن كنا بواكر فكل واحدة تأخذ كم؟ إذا كانوا ثنتين كل واحدة 500 دينار، وإذا كنا أربع كل واحدة كم تأخذ؟ 250 دينار. لكن إذا كان فيهن الأبكار فالأبكار مهرهن يختلف عن الثيبات. ولو تزوجها على خادم، يعني المهر أن يأخذ لها خادما غير مشاهدة ولا موصوفة. قيل كان لها خادم وسط، يعني هي غير مشاهدة الخادم وأوصافه ليست ولا موصوفة أيضا هذه المتعلقة بالخادم الأوصاف. قال ولو تزوجها على خادم غير مشاهدة ولا موصوفة قيل كان لها خادم وسط. خير الأمور أوسطها. وكذا لو تزوجها على بيت مطلقا لها بيت شنو؟ متوسط الحال، مو سكنها في قصر، بقدر حاله بقدر ما يتناسب مع مكانته، استنادا الى رواية علي بن ابي حمزة. وطبعا لا يخفى عليكم ان علي بن ابي حمزة يروي عن الامام الكاظم سلام الله عليه، وعلي بن ابي حمزة البطائني ملعون على لسان الامام الرضا عليه السلام. هذا عندما سئل الامام الكاظم تكدست عنده الاموال، هو كان وكيلا للامام سلام الله عليه، فبعد ذلك ابى ان يسلمها للامام الرضا وانكر امامة الامام الرضا ووقف عن امامته، فصار عندنا شنو؟ فرقة الواقفية. قال علي بن ابي حمزة البطائي او دار على رواية ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي الحسن عليه السلام. من هو ابو الحسن؟ الامام الكاظم. خلوا قاعدة، اذا قال ابو الحسن هو الامام الكاظم، زين، هو ابو الكاظم الامام الكاظم. اذا قال ابو الحسن الثاني هو الامام الرضا عليه السلام. صار واضح هذا؟ اذا قال ابو الحسن الثالث الامام الهادي. اذا قال ابو الحسن الاول الامام الكاظم، الإمام الكاظم. إذا قال أبو الحسن الأول أو قال أبو الحسن هو الإمام الكاظم. إذا قال أبو الحسن الثاني هو الإمام الرضا عليه السلام. إذا قال أبو الحسن الثالث هو الهادي. يعني قال أبو الحسن أو أبو الحسن الأول نفس. إيه نعم. زين. ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ولن يسمى لها مهرًا، كان مهرها 500 درهم. 500 درهم وهو مهر السنة. ولو سمى للمرأة مهرا ولأبيها شيئا معينا لزم ما سمى لها وسقط ما سماه لأبيها. ولو أمهرها مهرا وشرط أن تعطي أباها منه شيئا معينا قيل صح المهر ويلزم الشرط بخلاف الأول، لأن الأول بأي حق يأخذ الأب؟ الحق على الزوج هو أن يدفع المهر لابنته، فهو يأخذ بأي حق بأي وجه فيبطل. أما الثاني فقد شرفت هي على أن تجعل لأبيها من المهر كذا، فحينئذ يصح والشرط لازم. هو شرط أن تعطي أباها. ها؟ إيه. وشرط أن تعطي أباها. إيه شيئا معينا. قيل صح المهر ويلزم الشرط بخلاف الأول، لأنه من المهر من نفس المهر. ليش؟ هي وافقت على أن يكون المهر هكذا فتعطي أباها منه. لا ضير في ذلك. هي وافقت على هذا. إن كان من أول قلني لا وافق على هذا. تكون ملزمة هنا. لا ضير في ذلك يعني لا بأس. ولا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة. لا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة. فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها. أي سورة؟ ولو أبهم فسد المهر وكان لها مع الدخول مهر المثل. وهل يجب تعيين الحرف؟ قيل نعم وقيل لا. ويلقنها الجائز وهو أشبه. ولو أمرته بتلقين غيرها لم يلزمه لأن الشرط لم يتناولها، ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها أو تعليم سورة جاز، لأنه ثابت في الذمة، ولو تعذر التوصل كان عليه أجرة التعليم، وما يقدر يخليكم تعلمونها. زين خلاص. ولو أصدقها ظرفا على أنه خل فبان خمرا، قيل كان لها قيمة الخمر عند مستحليه، ولو قيل كان لها مثل الخل كان حسنا. يعني نفس الإناء عادي. إيه وش قد الحجم هذا بهالوزن؟ خل كم قيمته؟ وكذا لو تزوجها على عبد فبان حرا أو مستحقا، يعني مغصوبا، فحينئذ لها قيمة العبد، لها قيمة العبد الذي ظهر شنو حرا، أو قيمة العبد الذي ظهر شنو مغصوبا من مالكه. وإذا تزوجها بمهر سرا وبآخر جهرا كان لها الأول، كان لها الأول. يعني شلو؟ يعني مثلا اتفق ياها أبوها يقول أنا ما أزوج بنتي إلا 10,000 دينار، هو من وراء الستار اتفق معها على كم المهر؟ على 1,000 دينار. زين، على 1,000 دينار، فعقد سرا على 1,000 دينار، وبعدين وافقهم ظاهرا فصار العقد الآخر على كم؟ 10,000 دينار. فبأي مهر يلزم؟ يلزم الأول، ما يلزم الثاني. بعضهم شو يسوي؟ بعضهم من حيث التلفظ يتلفظ بمهر قليل، ولكن من حيث الكتابة يكتب أكثر، فيلزم بأي مهر؟ ما تلفظ به. لكن قانونا يلزم بأي مهر؟ مكتوب. والمهر مضمون على الزوج، فلو تلف قبل تسليمه كان ضامنا له بقيمته وقت تلفه، على قول مشهور لنا. ولو وجدت به عيبا كان لها رده بالعيب، ولو عاب بعد العقد قيل كانت بالخيار في أخذه أو أخذ القيمة. بعد العقد عاب هذا المهر، فهي بالخيار بين أخذه أو أخذ القيمة. ولو قيل ليس لها القيمة ولها عينه وأرشه كان حسنا. لماذا؟ يقول لأن العقد إنما وقع على السليم، فإذا لم تجده كذلك أخذت عوض الفائت وهو الأرش، كما يقول صاحب المسالك. ولها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها، ما تسلم نفسها إليه إلى أن تقبض المهر كاملا، سواء كان الزوج موسرا أو معسرا. وهل لها ذلك بعد الدخول؟ قيل نعم وقيل لا، وهو الأشبه، لأن الاستمتاع حق لزم بالعقد، فلا ما فائدة العقد إذن إذا لم يحصل الاستمتاع. ويستحب تقليل المهر، وردت روايات كثيرة، خير النساء أقلهن مهرا، أقلهن مهرا أكثرهن بركة، إلى غير ذلك. ويكره أن يتجاوز السنة وهو 500 درهم، وأن يدخل بالزوجة حتى يقدم مهرها، يعني يكون ينفع مهر كامل أو شيئا منه أو غيره ولو هدية. الطرف الثاني في التفويض وهو قسمان، تفويض البضع وتفويض المهر. اما الاول فهو ان لا يذكر في العقد مهرا اصلا، مثل ان يقول زوجتك فلانا، او تقول هي زوجتك نفسي فيقول قبلت، يصح او ما يصح؟ قال وفيه مسائل. الاولى ذكر المهر ليس شرطا في العقد، فلو تزوجها ولم يذكر مهرا او شرط ان لا مهر صح العقد، يصح العقد. فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة، فلها المتعة، وبيجينا ان شاء الله تفصيل ما المراد من المتعة، حرة كانت او مملوكة ولا مهر. وان طلقها بعد الدخول فلها مهر امثالها، مهر امثالها، ولا متعة فإن مات أحدهما قبل الدخول وقبل الفرض فلا مهر لها ولا متعة، ولا يجب مهر المثل بالعقد وإنما يجب بالدخول. شوف مهر المثل يجب بالدخول، إذن لها المتعة إذا لم يعينا شنو مهران، أما إذا صار بعد الدخول فيكون لها شنو مهر المثل. الثانية المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال وعادة نسائها ما لم يتجاوز السنة، وهو 500 درهم. والمعتبر في المتعة، الآن يجيب لك شنو المراد من المتعة، والمعتبر في المتعة بحال الزوج، فالغني يتمتع بالدابة يعني يدفع لها دابة، زين يكون في مقابل العقد يدفع لها دابة يمتعها بدابة، زين، او الثوب المرتفع ياخذ لها ثوب له قيمة، زين، او 10 دنانير، لكن 10 دنانير امس غير اليوم، 10 دنانير ذهبية هذه، زين، والمتوسط ب5 دنانير او الثوب المتوسط، والفقير بالدينار او الخاتم وما شاكله. ولا تستحق المتعة الا المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها، هذه تستحق شنو المتعة. صار واضح لا؟ عرفت الان شو معنى المتعة؟ ايه. الثالثة لو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز، بعد العقد بعد ما صار العقد تراضيا على ان شنو يعين مهرا جاز، لان الحق لهما سواء كان بقدر مهر المثل او ازيد او اقل، وسواء كان عالمين او جاهلين، او كان احدهما عالما والاخر جاهلا، لان فرض المهر اليهما ابتداء فجاز انتهاء. المسألة الرابعة لو تزوج المملوكة ثم اشتراها، تزوجها بالعقل يعني ثم اشتراها، فسد النكاح، شوف فسد النكاح، ولا مهر لها ولا متعة. ليش؟ احسنت، لانها صارت ملكا، صارت ملكا له، فلا معنى للقول بالمتعة هنا، لانه هو يملكها، هو يملكها ولا بالعقد، لانه اشتراها فصار في ملكه فينكحها بملك اليمين. الخامسة يتحقق التفويض في البالغة الرشيدة، يعني البالغة الرشيدة يمكن أن تزوج نفسها بدون إذن وليها، سواء كان الأب أو الجد من قبل له. ولا يتحقق في الصغيرة ولا في الكبيرة السفيهة، شو شو المراد ليس فيها؟ الذي لا تطع الأشياء في أحسنت في مقابل الرشيد يعني زين. ولو زوجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذكر مهرا صح العقد وثبت لها مهر المثل بنفس العقد. وفيه تردد منشأ التردد أن الولي له نظر المصلحة فيصح التفويض وثوقا بنظره وهو أشباه. وعلى التقدير الأول لو طلقها قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل وعلى ما اخترناه لها المتعة. ويجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة لاختصاصه بالمهر. المسألة الثالثة إذا زوجها مولاها مفوضة ثم باعها كان فرض المهر بين الزوج والمولى الثاني إن أجاز النكاح. يعني إذا أجاز المالك الثاني وهو المشتري إذا أجاز النكاح لمن زوجها به صباح. ويكون المهر له دون الأول، فالمهر يكون لمن؟ للمالك الثاني. ولو اعتقها الأول قبل الدخول فرضيت بالعقد كان المهر لها خاصة. الواضح. وأما الثاني وهو تفويض المهر فهو أن يذكر على الجملة ويفوض تقديره إلى أحد الزوجين. تسأله كم المهر متفق عليه وتسألها أيضا كم المهر متفق عليه. هي تقول 1000 دينار مثلا، هو يقول 1000 دينار مثلا، فحينئذ يعرف أن المهر الذي اتفق عليه بينهما هو كان 1000 دينار. فإذا كان الحاكم هو الزوج لم يتقدر في طرف الكثرة ولا القلة وجاز أن يحكم بما شاء، اللي هو الحاكم بعد. ولو كان الحكم إليها الحكم الزوجة لم يتقدر في طرف القلة ويقدر في طرف الكثرة، إذ لا يمضي حكمها فيما زاد عن مهر السنة وهو 500 درهم. ولو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم ألزم من إليه الحكم أن يحكم وكان لها النصف، ولو كانت هي الحاكمة فلها النصف ما لم تزد في الحكم عن مهر السنة. ولو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول قيل سقط المهر ولها المتعة، وقيل ليس لها أحدهما والأول مروي. الطرف الثالث في الأحكام وفيه مسائل. الأولى إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه، كان المهر كاملا دينا عليه ولم يسقط بالدخول سواء طالت مدتها أو قصرت، طالبت به أو لم تطالب. وفيه رواية أخرى مهجورة، ومضمون الرواية أنه إذا مضى عليها 10 سنين بغير مطالبة فلا مطالبة لها، أي مضمون الرواية المهجورة. والدخول الموجب للمهر هو الوطء قبلا أو دبرا ولا يجب بالخلوة، وقيل يجب والأول أظهر. يعني هل يجب بالخلوة؟ ليس كل من اختلى مع امرأة وطأها قد يخلو معها ولا يطأ، وإنما المهر يثبت بالدخول، إذا خلى معها وحصل بينهما وطأ. المسألة الثانية، قيل إذا لم يسمي لها مهرا وقدم لها شيئا ثم دخل، يعني دخل بها يعني، كان ذلك مهرها، كان ذلك مهرها، ولم يكن لها مطالبته بعد الدخول إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره. قالت لو زوجتك نفسي، فقال قبلت، أعطاها 100 دينار، طيب ثم دخل بها، كان هذا مهرها. قال كان ذلك مهرها، ولم يكن لها مطالبته بعد الدخول إلا إذا إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره، تقول عمها 100 دينار المهري، وهو تعويل على تأويل رواية واستناد إلى قول مشهور. المسألة الثالثة، إذا طلق قبل الدخول كان عليه نصف المهر، ولو كان دفعه استعاد نصفه إن كان باقيا، أو نصف مثله إن كان تالفا، ولو لم يكن له مثل فنصف قيمته. صار واضح لا لا؟ تعرفون المثل مش معناته يعني؟ عارف مثل هذا كم سنة. ولو اختلفت قيمته في وقت العقد ووقت القبض لزمها اقل الامرين، ولو نقصت عينه او صفته مثل عور الدابة او نسيان الصنعة قيل كان له نصف القيمة سليما، ولا يجبر على اخذ نصف العين، وفيه تردد. أما لو نقصت قيمته لتفاوت السعر كان له نصف العين قطعا، وكذا لو زادت قيمته لزيادة السوق إذ لا نظر إلى القيمة مع بقاء العين، ولو زاد بكبر أو سمن كان له نصف قيمته من دون الزيادة، ولا تجبر المرأة على دفع العين على الأظهار، ولو حصل له نماء كاللبن والولد كان للزوجة خاصة، وله نصف ما وقع عليه العقد. واضح؟ ولو أسبقها حيوانا حاملا كان له النصف منهما، النصف منهما يعني شنو؟ من الحامل ومن الحيوان. ولو أصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف أجرة تعليمها، ولو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الأجرة، ولو كان تعليم سورة قيل يعلمها النصف من وراء الحجاب، وفيه تردد. المسألة الرابعة، لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه، وكذا لو خلعها به أجمع. الخامسة يأتي عليها الكلام إن شاء الله. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.